سبب الاستقامة وحصل الخلل في الالتزام، الالتزام بجلسة علمي وموعظة لحفظ لآيات من كتاب الله، الاجتماع على سبيل ذكر الله، فهذا معناه أننا لسنا من أهل الاستقامة ولا من أهل الصلاة، فقلوب بريدة تحتاج إلى علاج، وما أحوجنا إلى مربين وما أحوجنا إلى معالجين، والله المستعان. بين ابن تيميه ان الاعتراف بالله يوجد في كل قلب حتى الكافر، واستدل بقوله تعالى في سوره الاعراف: ودخل ربك من بني ادم من ظهورهم وذريتهم. هذا تقدم الشرح النفاق، ايه النفاق والحديث عنها. كل انسان مسطور على معرفه الله، كل مولود يولد على الفطره، فالاقرار بالله سبحانه وتعالى هذا مسطور عليه جميعا. والكافر انما سمي كافرا من الكفر او الكفر، الكفر اصلا ايش؟ الكفر والتغطيه. الكافر يغطي هذه الحقيقه التي في قلبه ويعتقد غير الحق، لكن سمي بين يدين الحق او جاءت احوال معينه شدائد ما رايتم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى اذا رشدوا بالسلك دعوا الله ليس نقول له بالتظهر حتى اسم الملحد يقول في ايات الله إذا رأيت المؤمن على حالة موت الفطر غلط يذكر الله ويستغيث بالله ويستغيث بالله هكذا، فتذهب تلك الغشاوة وذلك الجحد ويظهر الإيمان، فلا شك أن كل قلب فيه هذا الحق ولكن يطلقه ويطلقه ويذهب بالتربية أيضا كما قال تعبه وهوجانه أو نفتره ويذكره. لا نقول إذا نرجو الإخوان أن يدعو الله سبحانه وتعالى لأصحابها، يعني بعض الإخوان الذين يشكون من مشكلة أو أكثر مشكلة في الحقيقة، نحن ندعو في الجملة أن يفرج الله تعالى هم المهمومين والمقبولين والمسلمين أجمعين، ولكن قد لا نستطيع أن نقدم لهم أي مساعدة واقعية. كتاب الدكتور محمد سعيد البوطي الصلاتية رد عليه فضيلة الشيخ صالح الفوزان رب المطول نشر جريدة المسلمين ونشر أيضا في مجلة البحوث العلمية، وملاحظات عليه كثيرة، ونرجو من الإخوان أن يقرأ رد الشيخ صالح الفوزان وفابغ الله. نفس في بعضها إذا تكلمنا عنها مرارا، هذا الحديث الثاني من الغاية الغرف هل الكافر يبتلى؟ قد سمعت أحدهم يقول الله يبتلي الكافر بالمثل من العكس، ولكن يبلغ بعضك من بعض، هذا مقصود قال في حديث هذا المثمار: إنما بعثتك ليبتليك ويبلوك ويبتلي بك، لأن يبتلي الله تعالى تختار بالمسلمين معنى إيش؟ ينتقل الله سبحانه وتعالى منهم بالمسلمين، وكذلك يبتلي بعضهم ببعض ويقلد بعضهم على بعض. الابتلاء بالنسبة للكافر يعني إيش؟ نزول أو وقوع البلوى الذي هو عقوبة، أما بالنسبة للمؤمن وقلنا الابتلاء في حق المؤمن فنقصد به أنه الامتحان، امتحان فقد ينجح في هذا الامتحان ويفوز، فقد يخسر نسأل الله العفو والعافية. ما تختار كل الكلام واحد الدور الجديد للمرأة في المجتمع والمرأة هذه الكبيرة هذه هاي ايه موضوع اخر ندخل لكن صفحة غالية غير موضوع الطيران، يعني حتى بس تعرف يا اخوان نسأل الله العافية من اي حد يعني تقتل قصر في الفن. يقول اخونا علي احد النساء يعني كلام والله يعني ذلك ما تقول الأمانة الأجنبية يمكن أن تغادر البلد، فماذا لو حدث لا سمح الله ما يؤدي إلى مغادرة هؤلاء إلى أوطانهم؟ لا شك أن تتشل حركة العمل والخدمة في تلك المرافق خلال من حاول أن يدرك ضرورة وأهمية إدارتها بعيد أبنائنا ومناخر، فعندنا شعر مثلا مشكلة صحيح مصاهرة. بعدين صدر مثلا المرأة الكويتية التي كانت تقود سيارة استطاعت أن تهرب، يعني الرجال غرفوا في الرمال وطاحوا ما يقدر. فلذلك يعني يريدون توسيع مسائل المهارات والتدريب يشمل قيادة الشارع، يعني يصبح دار صغير فيسمعون فيكبرون فيدخلوا وكلام الله المستعان. وبعدين يقول مثل هذه التوجهات الأحادية النظرة نحو تمر المجتمع وتحصي عقبة فردية في الاستئثار بالمرأة كأداة محتكرة من خدمة المنزل. فكرت من هذا صاحب النظرة الأحادية؟ من الذي يقول أن المرأة مكانها البيت؟ أي لقاي يقول عن هل في عصر لا زيادة أو مناقشين؟ هذا لم يوجد نفسه. من الذي يقول وقال نحن بيوتكم ولا تبرين تبرج الجاهلية الأولى؟ هذا كلام رب العالمين اللي خلق المرأة وخلقنا وخلق الجيش وخلق أعداءنا وسلطهم علينا، هو هذا فنحاربه. ونظن أننا سنذكر لك من هذا الكلام النظرة الأحادية احتكارية نعوذ بالله. وبعدين تكرروا أكثر من واحدة برضو تقول لابد لا بس هاي تروي الأرجل أنا أحتاج من كلامها أنا بعضهم تنسانا لا أحتاج أن حتى ينكر أنا بسر الله العافية، لكن الحاجة عن الجريدة التي تأتي بأنجال هؤلاء فتنشر كلامهن بين المؤمنات العفيفات الطاهرات وهن الكثير والحمد لله. أنا أقول من فضل الله علينا يعني والحمد لله أن مجتمعنا فيه خير كبير رغم هذا الدفع الشديد من أهل الشر والتقصير الشديد من أهل الخير، ولكن الحمد لله والله كثير من النساء فيهن الخير وحتى هن يعني قد يخرجن من عمل مدرسات أو موظفات أو كذا، فهو الحمد لله خير في علم كثير. أما هناك في البيت هذا أكثر وأكثر الحمد لله، لكن هؤلاء لما يملكون الإعلام ويجبرون ويسلطون الضوء على الشهاد فيجعلهن قاعدة، ونحن لا نملك ولا نريد أصلا أن نملك، لأننا تسليمون ما في عندنا ما نكسب ولا في الحياة، فيعني ينظر إلينا وكأن الآن المتدينة والمتحجبة هي الشاذة، بالعكس المتبرجة والحمد لله هي الشاذة، إلى الآن المتبرجة هي الشاذة، اللي تكشف عن الناس هي الشاذة، اللي تخاطب الناس هي الشاذة، اللي تطالب هذا الحركات التحرية هو الشاذة الحمد لله. يعني أين الدعاء الذين يحركون في الأمة الخير يعطون الشذوذ فعلا شذوذا ويحارب ويقال ويصحح ويرجع الناس إلى الأصل. الفلوطي والبارودي أما الفلوطي والبارودي ما يهمك أمرهم، ما في شيء يدعونا أن تعرف عقيدهم، ما عند المنفلوطي له كلام في موضوع الشرك في النظرات ان غلاطه في العنوان دمعه على الاسلام مقال من فرد دمعه لأن له آراء في أكثر المسائل المطروحة في الفكر العالمي. لا شك أن العقاد من أكثر المطلعين على الفكر العالمي في العالم العربي بجميع أنواعه. وله آراء بعضها شاذ ومنكر وبعضها قريب من الصواب. من الأفكار المسيطرة عليه النظرية المثالية ونظرية لوكس وبر في تقديم الأقوال، وهي التي بناء عليها كتب العسكريات أن التاريخ هو مثل أفراد متفوقين ممتازين فقط بغض النظر عن الأمم. وأيضا من عند النظريات إيمان ابن بريق التطور الفكري كما في كتابه الله، طبعا أن الإنسانية بدأت تتعدد الآلهة ثم الإلهين ثم الإله الواحد، وهذا كما تعلمون القوم هذا قمر لا شك هذا القوم قمر، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، وأن آدم عليه السلام هو أول بشر كان واحدا، وأن البشرية عشر قرون بقيت على التوحيد. مسائل كثيرة ليس هذا الوقت يعني يخصني. محمد حسين هيكل الكاتب ليلات من زمان صاحب كتاب في منزل الوحي وغيره، وأن بلى محمد قال لي كاتب خريج الهرم هذا استثمارات أمريكية فاحتاج أكثر الأول هو اللي يحب الاستمر لأن هذا نفسه مطابع سحر الله يجيهم بس ما يجيهم أكثر ما يسمعون من الأذكار هذه الأذكار التي فيها وعليها. هذه بقى نقراها على مهل المصرية هذه مجلة ابناء أبوه القديمة نرجع عودة إلى قصة الفن والعياذ بالله كلام عن المتربين والمحاضرات نسأل الله العافية نسأل الله السلامة. الحمد لله رب العالمين. في أي حرب الحرب بل في صحيح مسلم أن أحد جاء فقال أسلم قال لي قال لا فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بنفسك ارجع فإنا لا نستعين بنفسك. هذا حديث صحيح أما ما نسب إليه أنه ذكره الشافعي رحمه الله قال سعيد بن منصور وغيره أنه استعان بعض يهود خيبر فهذا غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح ولم يستعين به وإنما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يهود خيبر يعني استخدمه في الأرض جعله له. أما استعان به أي حرف فيهم لا ما أسهم لهم لا. هل استعان النبي صلى الله عليه وسلم جروعا من الكفار؟ أولا لا. الحديث الصحيح في سنن النسائي وغيره بسنة صحيح لا شك في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان من يعلى بن أمية ويعلى بن أمية صحابي جليل مسلم مؤمن الحمد لله، لكن ورد في روايات موجودة في السنن وفي المسلم وغيره في بعض الكتب أنه استعار منهم صفوان صفوان بن أمية وهم صح إذا كان صحة رواية صفوان كان يقول، لكن الصحيح هو أنه استعار منهم من يعلى وليس من صفوان. هذا أول. ثانيا يقول على فرض صحة النبي صلى الله عليه وسلم استعار بروح النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الجزيرة العربية يحكم هو قائد الأمة ولي الأمة وجيش بضعة ألف، ولذلك قال لم يغلب اليوم من قمة ويوم حنين لنفسكم كثرتكم هكذا قال الله، فكانوا جيش على الله أي جيش المسلم يمكن يستعيد من فاجر او اخر من فاجر في دار الكفار دروع من دروع هذا وشيء هذه مشكلة. هذا لو صحة ولا ما صحة لكن يقول فرض الدولة المصدرة تشتري من اهل الكفار هذه شيء تستعير هذه شيء. لكن هل هذا من باب النبي صلى الله عليه وسلم استعان بالكفار وحارب معه على كفار اخرين؟ لا. يقول هذا براءة للدنيا لأنه مهما كانت الظروف والضغط الذي علينا وكذا أن نبرر لأنفسنا بدليل غير صحيح. لا يصح أن نستدل به في وقت الضرورة هو الضرورة. مثل البيئة لا تفتح أبدا من البلدان قبلها على لكن في حال الضرورة وقت الهيئة ما تفتح من العلماء. إذا ما تقول الضرورة وهل هي ضرورة وهل هذا شيء موجود آخر لكن هل نستدل بدليل ضعيف أو موضوع أو غير صحيح لا يكفي في يعني كثيرة الاستدلال غير صحيحة نستدل بها على شيء وهو غير حق. لا. أيوة قلنا هذا حديث الأسبوع الماضي حديث تتشارحون الروم وتقاتلون معهم عدوهم من ورائهم وتسلمون وتغمرون ثم يقولون يعني نعم هل هذا فيه دليل؟ هذا إخبار عن حالنا عن الواقع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر يقع أنتم تفعلون هذا أمر يقع الحق أنتم تفعلون هو لا يفعل على الدلة الشرعية لكن جعل نحن طلب عنه وفي النهاية يقول الحرب والنقض بين يقضى الغرب والعهد ويقول كذا. على كل حال العلماء ذكروا انه اذا كنا في عهد مع عهد وكنا نامل غائبته وامكننا بشرط ان يمكننا ان نغلب كل منهما على حده في هذه الحاله يجوز حالات ما نبدا اضربه التفاصيل لكن مثلا كيف ان نغلب كل منهما على حده يعني مثلا يجينا حادم الدور ضمن غوصه الروح الى الحروب ومشاعر الحال معه يقول انتم تعالوا من الغرب تخرجوا للشرق لكن نحن نؤمن ايش؟ انهم نستطيع ان نغلب الروس وحاربناهم لانهم يضرون وانهم لا يجتمعوا علينا الاثنين ايضا لغلبناهم. في هذه الحاله هذه اصبحت حاجه ايش؟ نسبه بني ادم اللي هم يعلمون على الراي هل هي استراتيجيه ولا تكتيكيه؟ هل تكتيكيه يعني عمليه ما نبغى بقليل الرسل من العملية والله يعني هل هؤلاء عدوان ممكن أنا أستعين لأن المحرك أنت نقول أنا من هنا ورقني على هذا العدو لكن أنا من هنا وتربط على الهمة من الحاربين الجميع أنا أغرب هنا. هذه حالة فكان الزقها في حالة أن يمكن أن تستعين بكافر أو عين الكافر وتضع على عدوها. المقصود أننا يعني حتى مهما كانت الضغوط مهما كانت الضغوط يجب أن نستقي الله يقول قال الله قال رسول الله أو هذا من الدين أو هذا يجوز وهذا لا ايش في الاقل من كلام العلماء ايش بر العلماء لو قالوا ايش بروا يعني امر على الضرورة واحتاج انا ما اتكلم هذا لكن اقول باي دليل اخر فانه غير صحيح عشان يخوفونا المطالع على حلوثه قالوا ان الكلمات الواقية لا يمكن استخدامها مع ذلك لا صحيح لكن هذا شرح اليهود على هذا الكلام سأتكلم به تقوم الحاخامية اليهودية المقر الديني لليهود في إسرائيل المقر الذين يستحلوا معهم مقصات لأنه في حالة الإسلام طلاع يقول يعني إسرائيل مع الأسف يقول بكم أهل إسرائيل سكانها يمكن يقال 5 ملايين يقال 4 ما بينهم ممكن تجمد مليون جندي بخلال 4 شهور الجيش جاهز والاحتياط جاهز والكمالات جاهزه وكل شيء جاهز قلنا تعيش الحرب تعيش حرب حرب مع ان الانتفاضه تعيشها من الداخل مع ان اقتصادها منهك منهار من الداخل مع ان مجتمعها متفكك مكون من عده منتجات مع مشاكل كبيره في المستعده خلال 4 شهور ساعه يكون فيها ما يقارب المليون جاهزين بعيش لذلك وجبت ما لم يعد صلى الله على الله وصفه الله الارض الله سبحانه وتعالى قال قد كتبنا في الزبور من بعد الحكم ان الارض يرثها عباده الصالحون يعني امريكا صالحه والروس صالحون وصلوا لله الارض لا والله فتتخذوا اسباب تتخذوا اسباب الماديه وغيرهم المقابل لهم ترك الاخلاق وترك اعظم الاخلاق لا يكاد هذا كلام فكل يوم ثالث من غير جزيره فهي مجرد ومدلل وقادم للتدين الحقانيه هذه تقول له ايش؟ يقول انتم يا اهل الدين انتم ممكن تتدربوا 3 وعندكم رصاص حتى تحطوا صلوات فعلى كل حال هذا من الإنجاز الذي استغله المنافقون وبدأوا يتكلموا. انظروا بالله مثل هذا الإنجاز إذا نشر في الصحافة الإسلامية وتكلم الناس فيه إنه جالس، وقد يقولون على طريق الناس بعض الناس يقولها بمزح يعني استهتار وانتم أهل الجاحة ونعوذ بالله الاستهزاء بالدين إلى هذا الحد. هذا قول مثل هذا يدلك على أننا فعلا فعلا مشكلة مع الله وليست مع الغرب ولا مع الشرق وما لا. هذه الحصة راحل بصيب الوصف بين كلام القضينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسمع أمتي إلا على خير، يعني قصدك لا تنسمع اليوم على ضلالة. الحمد لله لذلك لم تنسمع، لذلك لم تنسمع، الحمد لله أن الأمة لا تنسمع على ضلالة، هذا حق ولا يمكن أن تنسمع عليه في أي وقت من الأوقات، ولذلك ما كان حلم خرجون يعني كل واحد من المرض. يقول الأخ يعني لماذا نذكر هذا؟ يعني اختصار القرآن نذكر أسماء حب البعض ونكشف زيهم الذين يعيشون في المنطقة. لعل يعني نذكر ذلك إن شاء الله. أنا الأسماء عموما ما أحب أني أذكرها. في أسماء يعني أقرب يعني أولا الأشخاص. طيب الحمد لله.